لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزهد والرقائق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي رواية أيضا قال ابن عمر رضي الله عنه، لم يذكرها هنا المختصر، أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. هذا الحديث أيضا أورده مسلم رحمه الله تعالى في الأصل. والمختصر أتى برواية واحدة وهي الرواية التي سبقت. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. هذا نهي عن دخول مساكن الكفار وآثار الكفار الباقية بعدهم إلا على حال معينة، وهي حال البكاء أو حال الإسراع ونحو ذلك كما سيأتي. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين. قال لأصحاب الحجر، يعني قال في شأن أصحاب الحجر، وليس الصحابة هم أنفسهم هم أصحاب الحجر، حاشاهم رضي الله عنهم، إنما أصحاب الحجر هؤلاء هم قوم ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل بعد ما كان منهم من تكذيب وصد لدعوة نبي الله صالح، وذلك في القصة الشهيرة التي مجملها أنهم سألوا نبيهم آية فجعل الله عز وجل لهم هذه الآية، فخرجت ناقة من الصخرة كما أرادوا، وكان الشرط أن يكون لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، كان هناك بئر تشرب منه الناقة، وهذا البئر لابد أن تشرب الناقة يوما وهم يوم، ولا يجوز لهم أن يعتدوا على اليوم الذي تشرب فيه الناقة، فكان ما كان منهم من تكذيب وكذا حتى عقروا الناقة، وهذا كله كان مقتضاه أن نزل بهم عذاب الله عز وجل لما كان منهم من تكذيب سنين طويلة مع النبي صالح، ثم بعد ذلك قتلوا الناقة وعقروها، هي التي كانت آية ومعجزة من الله تعالى لهم، وقد رأوا ذلك بأعينهم، قد خرجت من الصخرة من الحجر، ومع ذلك كذبوا وعقروا الناقة وفعلوا ما فعلوا، فأنزل الله عز وجل بهم العذاب، فخسف الله عز وجل بهم الأرض وأجرى عليهم ما أجرى وجعلهم كجذوع النخل الخاوية. هذه الأرض، أرض ثمود هذه، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك، وهو متجه إلى تبوك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فهو في طريقه صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك مر بديار ثمود، فلما مر بها وجد آثار هذه الديار وهي موجود بعضها إلى الآن، موجود في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية الآن، موجود آثار ثمود موجودة. هذه الآثار مر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومر بالبئر التي كانت هي بئر الناقة، ومر بالآبار الأخرى التي كانت هي من المفروض آبار لقوم ثمود. فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم هذه الآبار، نزلوا وأخذوا منها ما أخذوا من الماء، وهذه طبيعة المسافر، كلما يجد الماء في طريقه يتزود، فأخذوا من هذا الماء، بل وعجنوا العجين عجينهم واستعدوا للخبز رضي الله عنهم وأرضاهم. تصور هذا المشهد، إنه جابوا العجين بتاعهم، الدقيق اللي هم مصاحبينه واخدينه من المدينة في الطريق، وبعدين جابوا الماء وعجنوا وخمروا مستنين خلاص هيخبزوا. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي أن أهريقوا هذه المياه التي أخذتموها، وعلفوا هذا العجين للدواب. سبحان الله العظيم، فما يعني بقي شيء من ذلك بين أيديهم رضي الله عنه، فقاموا يعني أراقوا الماء وعلفوا الدواب العجين. تخيل انت ناس جعانين وفي سفر، وغزوة تبوك دي كانت غزوة العسرة بشدة، محدش بقى كان يعني ممكن خرج مثلا فقال طب العجين ده خسارة ونحو ذلك، وأبدا كلهم أراقوا الماء وعلفوا العجين للإبل. ولعل قائلا هنا يقول أليس الشرع قد نهى عن إتلاف المال؟ الجواب نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما قال ألقوا بهذا دون فائدة، إنما قال أعطوه للإبل، يعني يعلفوا بالإبل، ودي فائدة، المال مش هيتلف، لكنه منع عليهم شرعا أن يأكلوا من هذا العجين الذي خبز بماء تأثرت بمعصية هؤلاء. ولذلك فيه أن الأرض تتأثر بالمعصية، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأرض تتأثر بالمعصية، وليس الأرض وحدها في الحقيقة، لما ذكر العلماء كل شيء يتأثر بالمعاصي. انظر إلى الحجر الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الجنة أبيضا فسودته خطايا بني آدم، سبحان الله العظيم. وأرض ثمود، هذه الأرض صار الإنسان إذا مر بها يمر بها باكيا أو مسرعا، لماذا؟ لأنها تتأثر يعني هذه المعاصي. ولذلك يقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين، فرائنا والعياذ بالله، لأن الأرض ارتحت منهم والعياذ بالله، فهي متأثرة بالكفر والعصيان الذي يجري عليها. يقول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ما تدخلوش ديار ثمود إلا على حال معين، وهو إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إذا لم تدخلوا على هذا النحو لا تدخلوا عليهم، لماذا؟ لأنه يخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ولذلك وفي الرواية الأخرى أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. عايزين تتزودوا من الماء، تزودوا من البئر التي كانت تردها الناقة، أما أبيار ثمود لا، فلا تتزودوا من هذه الآبار. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في يعني شرحه، يقول فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، إن الإنسان ينتبه إذا كان في طريقه يمر بديار الظالمين أو بمواضع عذاب ربنا أنزل فيها سخط عقوبة عذاب على كفار، على فجار، على فساق مثلا. فإذا مر الإنسان بمثل هذه المواضع عليه أن ينتبه أنه إذا مر بها مر على هذا النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر باكيا أو مسرعا. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أدرك ذلك من أصحابه أمرهم بالإسراع، أمرهم بالإسراع، عدوا بسرعة. ولذلك إذا مر الإنسان بمواضع العذاب، من مواضع العذاب مثلا قبور الكفار والعياذ بالله، مقابر الكفار، الأماكن اللي فيها مقابر الكفار، يمر الإنسان عندها يمر باكيا أو مسرعا. طيب يعني ربما يقول قائل طب إذا كانت في طريق مطروق عادي من طرق الناس العادية، هذه صارت نازلة، هذه صارت في الحقيقة نازلة بالمسلمين، وإلا لا يجوز جعل قبور الكفار بين دياري وبيوت المسلمين، لا يجوز وضعها كذلك. أما قبور الكفار فيجب أن تكون بعيدا، لأنها والعياذ بالله مواضع عذاب والعياذ بالله، فلا يجوز أن تكون بين المسلمين وبين بيوت المسلمين أو طرق المسلمين ونحو ذلك. ومع ذلك لو مر المسلم بمثل هذه الأماكن يمر مسرعا ويمر باكيا أو متباكيا أو متخشعا متأثرا، لأن الديار دي فيها بيعذب الآن والعياذ بالله، قوم يعذبون الآن في أماكن، أو يمر بديار الظالمين التي هلكوا وتركوها، زي مثلا آثار مثلا الأقوام الكافرة الفراعنة وكذا وثمود وغير نحو ذلك. إذا مر بمثل هذه الأماكن يمر باكيا أو مسرعا، على خلاف ما يفعل الناس، نسأل الله العفو والعافية، يتنزهون عند هذه الأماكن ويأكلون ويشربون ويلهون وكذا ونحو ذلك، وهذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكيا، وإذا قال إذا مررتم بديار المعذبين فمروا مسرعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فبشروهم بالنار. إن الإنسان إذا مر بمثل هذه الأماكن والعياذ بالله التي هلك فيها الكفار فيقول أبشروا بعذاب الله عز وجل والعياذ بالله بالعموم يعني، وذلك لأنه يأخذ عبرة من هذا ويرى أن هذه عبرة أجراها الله عز وجل لأجل أن يعتبر الإنسان، وهي بقاء هذه الأشياء، بقاء ديارهم أو نحو ذلك. ويقول الإمام النووي رحمة الله عليه ومثله الإسراع في وادي محسر، لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. يعني ومثل ديار ثمود، بيضرب مثال آخر وهو وادي محسر. وادي محسر ده في مكة، في مدخل مكة، يعني وانت داخل على مكة وادي محسر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج ومر بوادي محسر ده أسرع صلى الله عليه وسلم، يعني بقى خلى الناس يسرعوا في المشي. لماذا؟ لأن هذا الوادي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، وادي محسر هذا. ولذلك يقول فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. وأيضا مما ذكر قال فيه النهي عن استعمال مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة. آبار الحجر لو موجودة إلى الآن لا يجوز لأحد أن يستعملها إلا البئر الذي كانت ترده الناقة. ومنها أيضا لو عجن منه عجينا لم يأكله، لو حد عجن من الآبار دي الآن في هذا الزمن لا يجوز له أن يأكل هذا العجين، بل يعلفه الدواب. ومنها أنه يجوز علف الدواب أو علف الدواب طعاما مع منع الآدمي من أكله، يعني هو محرم على الآدمي لكن لو أطعمناه للدواب لا بأس، زي بعض الأطعمة اللي ممكن تكون فيها حموضة واشتداب ونحو ذلك، فيها تخمير يعني، ممكن لو كلها الإنسان حرام لكن تأكلها الدواب ونحو ذلك. ومنها مجانبة آبار الظالمين، منها مجانبة آثار أسف الظالمين، منها مجانبة آثار الظالمين. إن الإنسان يتجنب آثار الظالمين، الأماكن اللي فيها كان الظلم عايشين فيها والكفار عايشين فيها، يتجنب الأماكن اللي خصوصا اللي هلكوا فيها والعياذ بالله، خصوصا التي أجرى الله عليهم فيها آيات من عذاب ونحو ذلك، يعني فيها مجانبة آثار الظالمين. قال والتبرك بآثار الصالحين، وهذا مما يؤخذ على الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني وفيها التبرك بآثار الصالحين، هذه فيها نظر، والصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين خلافا لما قاله الإمام النووي رحمة الله عليه أو قال به بعض حتى المتأخرين والمعاصرين أو نحو ذلك كالشوكاني ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بآثار الصالحين منهم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، يعني وجد عندهم مقتضي وانتفى المانع ومع ذلك لم يفعلوا، ولم يثبت تبرك بآثار إلا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. هناك رواية لم يذكرها هنا المختصر لكنها في الحقيقة شاهدة للترجمة أكثر، وهي الرواية التي ذكرها مسلم أيضا في الأصل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. الأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، سواء مات عنها زوجها أو طلقها، فهذه يقال لها أرملة. والمسكين معلوم، واليتيم هو من مات أبوه في سن ما قبل الاحتلام، في سن ما قبل الاحتلام، وأما ما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما، ما بعد البلوغ لا يسمى يتيما. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. كافل اليتيم يعني القائم بأموره، القائم بأمور اليتيم من نفقة أو كسوة أو تربية ونحو ذلك، هذه تسمى كفالة، يكفله إن ينفق عليه ويطعمه ويربيه ويقوم على أمره. طيب لو أنه يعني أجرى عليه نفقة مثلا أو نحو ذلك لا بأس، هذا شيء من الكفالة، هذا شيء من كفالة اليتيم، لكن الكفالة في الحقيقة أن يكفله بما يكون من القيام عليه والقيام على أمره من تربية وإطعام وكسوة ونحو ذلك. كافل اليتيم لهم أو لغيره، له يعني ماذا؟ أن يكون قريبا له، إنه كافل اليتيم ممكن يبقى واحد من قراباته، أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته، كل دول ممكن يكفلوا يتيم نتيجة ظروف معينة. فهو ده المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم له كافل اليتيم، له أن يكون حد من قراباته هو اللي بيكفله، أو لغيره بعد موت أبيه يعني، أو لغيره، لغيره يعني الأجنبي، أن يكون كافل اليتيم إنسان أجنبي عنه، لا هو يعني جده ولا هو أبوه ولا هو أمه ولا هو خاله ولا عمته ولا عمه ولا شيء من لا هو إنسان أجنبي هيكفله، هيجي يقول والله اليتيم الفلاني ده أنا أريد أن أكفله، أو هو يتكفل بأمر هذا اليتيم. هذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وهو كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. احنا سبق قبل ذلك شرح هذا الحديث، والمقصود بهذه الإشارة في كلام العلماء، منهم من قال هكذا بضم الإصبعين إلى بعض، كهاتين يعني في القرب، في القرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع كفل اليتيم في القرب كما هو الضم بين هذين الإصبعين، أو في القرب كما هو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم درجة تعداها على طول كفل اليتيم. وعلى كل يعني ذلك، فهذه بشارة عظيمة جدا لمن يكفل يتيما. وأما الرواية الأخرى فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ما شاء الله، إشارة عظيمة جدا للساعي على الأرملة والمسكين. الساعي يعني الذي يمشي في تأدية ما تحتاجه الأرملة ويحتاجه المسكين، ويمشي ويسعى لأجل أن يوفر لهم ما يحتاجون الأرملة، وذلك لأن الأرملة صارت ضعيفة، فهي لا زوج لها، فهي لا زوج لها، مات عنها زوجها أو طلقها زوجها. فالعادة أن المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها انكسرت، حتى ولو كان لها يعني آباء ويعني أسرة ويعني قبيلة ونحو ذلك، لكنها تنكسر سواء كانت غنية أو فقير بالطلاق أو بموت الزوج، فتكون عند ذلك في حالة ضعف معنوي. فإذا كانت هذه المرأة لا تجد من ينفق عليها، صارت أرملة، صارت أرملة تحتاج إلى الإعطاء والنفقة والتصدق عليها، لماذا؟ لأنها لا زوج لها ولا يعني ما ولا ولي لها يعولها، فمن يعول هذه المرأة يكفيها ويحفظها بهذه النفقة عن سؤال الناس وعن التعرض ليه، أن يتعرض لها من يتعرض لها بالطمع والشبهة ونحو ذلك. فهذا كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، له أجر زي أجر المجاهد في سبيل الله. وده باب في الحقيقة يغفل عنه كثير من الناس في الحقيقة، نجد كثير من الناس المتصدقين جزاهم الله خيرا أكثر ما يعني يقصدون الأيتام، مشكورين جزاهم الله خيرا، لكن هناك أيضا الأرامل، وهناك مساكين قد يكون بعض المساكين والأرامل أشد حاجة من بعض الأيتام، يعني بعض الأيتام يموت أبوه ولكن عنده من يقوم بأمره، وهناك مسكين ليس يتيما إنما هو مسكين، إنسان مسكين لكنه ما يجد أحد ينفق عليه، أو أرملة هي أشد حالا ربما من بعض الأيتام. ولذلك من قام على هؤلاء كان له أجر المجاهد في سبيل الله. وفي الرواية الأخرى قال وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. كالقائم لا يفطر، قائم طول الليل يصلي لا يفطر، لا يتوقف عن الصلاة طول الليل، أجره أجر السعي على الأرمال والمسكين زي أجر هذا الإنسان الذي يظل قائما الليل صائما النهار متوالي، يعني يقوم الليل على الدوام ويصوم النهار كذلك على الدوام. ما أحسن يعني في الحقيقة هذه البشارة وهذا الأجر العظيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. ثم قال باب فضل بناء المساجد، باب فضل بناء المساجد. قال عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد، يعني أراد أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته. الناس يعني بعضهم كان يرى أنه الأحسن خليه زي ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيرش من ملامحه. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. ما شاء الله. الذي يبني مسجدا لله يجعل الله عز وجل له في الجنة مثله. مثله دي اختلفت أقوال العلماء فيها. النووي رحمه الله عليه يقول يحتمل مثله في القدر والمساحة، يعني بنى مسجد مساحة كذا يأخذ المساحة دي في الجنة، 100 متر يأخذ 100 متر في الجنة، 1000 متر يأخذ 1000 متر في الجنة. قال لكن مع فرق النفاسة، يعني يكون طبعا 100 متر في الجنة غير 100 متر في الدنيا، أنفس وأعظم في الجنة. قال ويحتمل مثله في مسمى البيت، والنفس تميل إلى هذا، يعني الواحد نفسه تميل إلى هذا، فالله عز وجل كريم. ومثله في مسمى البيت، لكن طبعا يعني المساحة مختلفة، يعني التفسير الثاني ده بنى الله له بيتا، من بنى مسجدا لله في من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. ففي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. طب البيت ده مثله في المساحة، ده القول الأول. الثاني مثله في المسمى، وده النفس تميل إليه أقرب، مثله في المسمى، الله يجعل له بيتا في الجنة. الجنة دي حاجة واسعة جدا جدا، وإلا أقل أهل الجنة له في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. طب لما يجي مسجد هيبقى هو نفس المسجد، يعني 100 متر هي 100 متر. لا، الجنة دي حاجة سعة فظيعة جدا وعظيمة جدا. ولذلك الاشتراك في الاسم فقط هو المقصود والله أعلم. بنى الله له مثله في الجنة، يعني بيتا مثله، لكن طبعا مع الفارق بقى، ما هو الله عز وجل يعطي الناس قصورا في الجنة، هل القصور قد قصور الدنيا؟ بلا شك ليست كقصور الدنيا. يعطي الناس أشياء هي في الدنيا موجودة كأسماء، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لكن الحجم والشكل والطعم مختلف تماما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فهذا الحديث فيه الترغيب في بناء بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض، فإن من بنى لله بيتا في الأرض بنى الله له مثله في الجنة. آخر ذلك قال باب الصدقة في المساكين. قال باب الصدقة في المساكين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة. بين رجل يعني يمشي بفلات من الأرض، الفلاة هي الأرض الواسعة الشاسعة سواء كانت صحراوية أو غيرها. قال فسمع صوتا في سحابة من فوق رأسه كده، سمع صوت ما فيش حد معاه في المكان اللي هو ماشي فيه، فسمع صوتا من سحابة يقول، يعني هذا الصوت اسق حديقة فلان، صوت بيقول في السحابة نفسها اسق حديقة فلان، كأنه يعني ملك يأمر ملك هذه السحب يقول لهم اسق حديقة فلان، نزل السحاب دي في الحتة الفلانية اسق حديقة فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره. تنحى يعني قصد السحاب ده، يعني وقف كده في حتة معينة وراح منزل كل الماء اللي فيه. فأفرغ ماءه في حره. حره أرض، الحره الأرض الملبسة بحجارة سوداء يقولوا عليها حرة. المدينة كانت من الجهتين لها حرة في كل جهة من الجهتين. الحرة دي أرض فيها حجارة كتير سوداء، يعني الزراعة فيها بتبقى صعبة شوية. نعم. قال فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله. فإذا شرج من تلك الشراج قطعة أرض معينة هي اللي نزل فيها الماء دون كل الأراضي المحيطة بها، كل الأراضي المحيطة بها ما نزلش فيها الماء، هي الأرض دي وخدت الماء كله استوعبته كله. قال فتتبع الماء، الراجل اللي ماشي في الفلادة فقال ايه ده، انظر ايه المسألة دي، فتتبع الماء، اشمعنا الأرض دي، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فإذا رجل قائم بحديقته، الغيط بتاعه البستان بتاعه، يحول الماء بمسحاته، يجيب الماء من الحرة بقى يدخله على الأرض بتاعه المزروعة. نعم. فقال له يا عبد الله ما اسمك، انت اسمك ايه، هو سمع في السحابة اسق حديقة فلان. قال يا عبد الله ما اسمك، قال فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، طلع هو الاسم اللي سمعه في السحابة. فقال له يا عبد الله اللي هو بقى صاحب الأرض، لما تسألني عن اسمي، لما تسألني عن اسمي، انت بتسألني ليه يعني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لإسمك، فما تصنع فيها، انت بتعمل ايه علشان الكرامة العظيمة دي تحصل لك، ان ربنا سبحانه يخصك بماء دون كل الأراضي، وان يقال اسمك في هذه السحاب على هذا النحو. فقال فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا، أما إذا قلت هذا يعني ماذا؟ يعني خلاص طالما أنت يعني تعبير عامي بسيط جدا، يعني أنت عرفت السر، يعني خلاص هقول لك. وكأن الرجل من عظيم إخلاصه لو لم يقل له الرجل هذا الذي حدث السحاب وكذا ونحو ذلك ما كانش هيقول، رجل مخلص بيتصدق وبيعمل أعمال صالحة ولا ويخفيها. لكن لما كان هذا، ولذلك قال له أما إذا قلت، يعني أما إذا كان بقى أنت عرفت مسألة السحاب دي ونحو ذلك، قال وهذا من باب أنه يرغبه في الخير، قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. أنا دي طريقتي. ولاحظ أن الرجل بدأ أول ما بدأ بأي ثلث الصدقة، أول حاجة تخرج فآتوا حقهم يوم حصاده، قبل ما يروح البيت وقبل ما يروح للعيال وقبل ما يتباع ويتشرى والدنيا كلها، لا، أول حاجة تطلع من المال الصدقة. قال فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. والثلث ده طبعا كثير، من يتصدق بالثلث، احنا عندنا الزكاة دي، عندنا الزكاة العشر ونصف العشر، العشر ونصف العشر، يعني إذا كانت بتسقى بالآلة هتبقى نصف العشر، وإذا كانت بتسقى بماء السماء فقط هتسقى يبقى العشر. هذا الثلث، هل هذا كان شرع من قبلنا؟ الله أعلم. أو أن هذا من عظيم يعني تصدق الرجل أن يطلع ثلث المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ومع ذلك كان اللي يطلع من الأرض أول حاجة يطلعها من الأرض الصدقة، حظ الفقير، ويطلع حظ الفقير بخلاف حال كثير منا، آخر حاجة يفكر فيها حق الفقراء، بعد ما يأكل ويشرب وعياله ويصرف ومش عارف ايه ويعمل كل حاجة، وان في الاخر خالص يطلع بقى ايه الزكاة، جزاه الله خيرا. لكن انظر الى هذا اول شيء، فضلا عما ما يعني المثال السابق، يعني ان بعض الناس والعياذ بالله ممكن يأكل ويشرب ويعيش ولا يلتفت الى حق الفقير. فهذا الحديث فيه فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وفيه فضل أكل الإنسان من كسبه الراجل ده اللي بيطلع منه هو اللي بيقله. عشان كده الناس زمان ما كانوش عايشين في ذل زي اللي احنا عايشينه دلوقتي. نسأل الله العفو والعافية. كان كسبهم من عمل يدهم أو كان طعامهم من عمل يدهم. الآن احنا كل الناس الآن يسيطرون علينا وعلى أرزاقنا، نسأل الله العفو والعافية. ففيه فضل أكل الإنسان من كسبه، وفيه كذلك فضل الإنفاق على الأهل والعيال. ولذلك كافأه الله سبحانه وتعالى بأن جعل له هذه الكرامة بأن تأتي السحب وتفرغ ماءها في حديقته. نقف على هذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.